Book 2 84 Vergangenheit 4 الماضي 4 الماضي 4 Lesen يقرأ يقرأ. Ich habe gelesen. لقد قرأت للتو. لقد قرأت. Ich habe den ganzen Roman gelesen. لقد قرأت كل الرواية. لقد قرأت كل الرواية. Verstehen. يفهم. يفهم. Ich habe verstanden. لقد فهمت للتو. لقد فهمت. Ich habe den ganzen Text verstanden. لقد فهمت كل النص. لقد فهمت كل النص. Antworten. يجيب. يجيب. Ich habe geantwortet. لقد أجبت للتو. لقد أجبت. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. Ich weiß das. Ich habe das gewusst. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا. Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا. Ich höre das. Ich habe das gehört. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. Ich hole das. Ich habe das geholt. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا. Ich bringe das. Ich habe das gebracht. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. أنا أأتي بهذا. لقد أتيت بهذا. Ich kaufe das. Ich habe das gekauft. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا. Ich erwarte das. Ich habe das erwartet. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. Ich erkläre das. Ich habe das erklärt. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. Ich kenne das. Ich habe das gekannt. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا.